وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال ما ينتهي. قال: ما حكم العمرة الثانية من التنعيم؟ الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لكن لو قال لبيك عمرة لزمته، يجب عليه أن يأتي بها وأتم الحج والعمرة لله، لكن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، بل إن عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة ما نقل لنا أنه أحرم، مما يدل على أنه ليس مشروعا. لو كان مشروعا يعني لكان عبد الرحمن بن أبي بكر سابقا إلى هذا المشروع، لا سيما وأنه مع أخته، يعني نفس المشقة ونفس التعب سيقوم به. ما أدري وش باقي منه صاحب السؤال يا شيخ. هذا تقول شخص تنصحه بالصلاة فلا يقبل النصيحة لأنه إيش؟ أنا ما عرفت الكلمة اللي بعدها. أي ليش؟ لماذا؟ أنت قلت هنا لأنه اقر سؤالك. ما عرفت لا ما قريت في الكلمة اللي بعدها. يمكن ما كتبت هذا أنا. طيب تكتب شيء ما تعرف تقرأ؟ لأنه مش الكلمة اللي بعد لأنه. اقرأ أنت ما فيها مصد. هذا أخونا يقرأ ما لا يكتب. على كل حال بقبلها لأنه مصر، لكن لأنه مصر إيه نعم. أنت أصر عليه بالدعوة، أصر عليه بالبيان، الواجب عليك أن تلازم نصيحته، أن تلازم نصيحته وتتحرى السبل التي تنفع فيه. إن كانت لديه شبهة أزلها منه، إن كان لديه ضعف في العقيدة حاول أن تقوي عقيدته، اسأل عن الأسباب، انظر ما هي الأسباب، خوفه بالله عز وجل وداوم. ها يبدل عمل الصلاة؟ لا يا أخي، انصحه قل له ما يصلح. يمكن الله ابتلاك به علشان تداوم على النصيحة. هات لي السؤال. استغفر الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة حاضت قبل الإحرام للعمرة فماذا تفعل؟ ومد والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. نعم، يقول: امرأة حاضت قبل الإحرام للعمرة فماذا تفعل؟ ومدة الإقامة في مكة محدودة، لا تحرم، أو إذا كان في دواء يرفع حيضها فتستعمله، تقول إنها حاضت قبل الإحرام خلاص. الله المستعان. يعني لو حاضت نقول تصلي، ما تصلي طواف مثل الصلاة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن صفية لما حاضت: أحابستنا هي؟ بمعنى أنها لا تطوف وهي حائض. فلما قيل له إنها أفاضت، طافت يعني وهي طاهرة الإفاضة، فلم يبقى إلا الوداع. الوداع أمره سهل، فقال: فلتنفروا إذن، فخفف عن الحائض الوداء يعني اسقط عنها. هي يعني إذا إن مرت على الميقات لا تريد العمرة لأنها حائض، شوف لاحظ مسألة بالنية، مرت على الميقات لا تريد العمرة لأنها حائض فطهرت في مكة تخرج إلى الحل. لكن السؤال فيه شيء من المغالطة، يقول أن المدة محدودة كأن مدة حيضها طويلة، فكيف تقول فإن طهرت؟ سؤال آخر. هو هذا الجواب حصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في الطواف إظهار الكتف الأيمن في الأشواط، أي نعم، الاطباع يكون في الطواف كله، يكون الاطباع نعم تظهر الكتف الأيمن في طواف القدوم فقط. والله أعلم. أي تفضل اقرب عندي اسمعك، بس اقرب عندي أولا، اقرب عندي علشان اسمعك. الله يبارك فيك. ما هو مشروع، ما هو مشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما راح يكرر. ولو مكث كثرت ما دام جاب عمره خلاص. بعض اهل العلم يقول اهل مكه ما عليهم عمره، لا يجب عليهم عمره، اي نعم. وبعضهم قال اذا اراد المكي ان يعتمر يخرج الى التنعيم، لان النيه جدت وهو في مكه. انت في لا يجوز، لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم. وتكرار العمرة هذا فيه إجمال، تأتيني بكلمة مجملة، أي نعم، تحتمل وجوه، من الوجوه ما يكون مشروع. افرض أنه يعني في يوم واحد ركب سيارة ما شاء الله ممتازة وخرج من مكة حتى وصل الميقات المكاني فأحرم ورجع، فأقول هذا ما يجوز؟ يجوز، أي نعم. فسؤالك مجمل، تريد أن أنفي الحق والباطل، لكن عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. عليكم السلام ورحمة الله. ما مات، ما مات حتى يصير، حتى يقسمه. انفعل، هي هبة، هي يعني هذه عطية، يدل على أنه مع احترامي له أنه مسكين، يعني في عقله خلل. إلا أن ينوي الهبة فلا بأس، أو ينوي أن يقف أمواله في حياته فلا بأس، أما أن يقسم بقسم موت نفسه قبل ما يموت هذه مشكلة. صبر صبر. عليكم السلام ورحمة الله. هي جاء السؤال هذا، أنا قلت يعني الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أنت اعتمرت عن نفسك؟ اعتمرت عن نفسك؟ إيه خلاص، اعتمرت عن نفسك تعتمر عن غيرك لا بأس، خاصة إذا كان يعني متوفى كما قلت لبيك عن شبرمه، قياسا على هذا الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للشخص الذي أنعم الله عليه بالإسلام أن يدعو لأبوي غير المسلمين بأن يشفيهم؟ نعم، يدعو لهم بالشفاء ويدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية، لكن ما يعني غير مسلمين لو ماتوا على الكفر لا يستغفر لهم، لكن يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالشفاء ويدعو لهم بالرزق. نعم، نعم يا شيخ. ها جاء دورك ولا نسيت؟ يعني ها شوف كيف يصرف السؤال على كل وجه. أظنك بتب جاد أنت، أظنك تمتحن. الله يهديك. نعم. ها صحيح صحيح على وجه التشريع، ليس على نعم اي ما اعتمر عبد الرحمن ننقل اي عائشة لها سبب خاص، اذا كان الظرف الخاص مثل ظرف عائشة فنعم اي نعم، هذا ما نقول يعني الظرف الذي مثل ظرف عائشة نعم. ها ما اسمعك ما ادري وش. فأنا لهم التناوش من مكان بعيد. اي عليكم السلام. ما تكرر ما اسكت ما تكرر يعني في كادون يفقهون قولا. الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عنك أو عن غيرك غير مشروع. ها آه. نعم عليكم السلام. العمرة تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. نعم نعم والله في العطية ينبغي أن يساوي بينهم، يقول بعض أهل العلم ينبغي أن يساوي بين الذكر والأنثى، وبعضهم يقول بقدر الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان هذا الشخص يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الشخص الآخر فهذا ما فيه ما ليس فيه يعني عدم عدل، لأنه الشخص الآخر لو احتاج إلى حاجة ليست حاجة هذا سيوفرها. يعني نبين هذا بمثال، شخص مثلا طويل القامة وشخص قصير القامة فيكسو هذا ويكسو هذا، هل يعقل أن يكسو قصير القامة بما يكسو به طويل القامة؟ يعني لو أعطى قصير القامة ما يعطي طويل القامة صار قصير القامة يسحب ثوبه، وهذا ليس عدلا. المقصد وضع الشيء في موضعه، هذا هو العدل. واحد يأكل كثير يأكل قرصين، واحد يأكل قرص واحد، فالعدل بينهم أن تعطي كل واحد ما يشبعه. أي نعم هذه سياسة، هذه سياسة سياسة مباحة، أقول هذه سياسة مباحة. أي نعم، لكن إذا خاف أن الولد يعبث ويبغى يتخلى من المسؤولية ويعطيه ثقة في نفسه يقول تعال اكتبها باسمك وتراها دين عليك. اي نعم ان وفى والا شكوى لله. نعم ها نعم انا الحقيقه ما فهمت قولك لامرين.